بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية عبادة لله سبحانه وتعالى، ينبغي على المسلم أن لا يصرفها إلا لله. والخشية قريبة من الخوف، فقد عرفت بأنها الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال قدرته. إذن هي قريبة من الخوف، إلا أنها تختلف عنها من جهة أن الخشية لا تكون إلا من العالم، أما الخوف فقد يقع من عالم أو من جاهل. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية تكون من العالم، وتكون مبنية على العلم بعظمة من يخشاه، أما الخوف فقد لا يكون مقرونا بالعلم، وقد يخاف من شخص لا يدري هل هو قادر عليه أم لا. أما الخشية فإنما يخشى العبد ربه سبحانه. إذا عرفت أن الخشية لله سبحانه وتعالى عبادة، فينبغي على المسلم أن يتقرب بها إلى الله، وأن يدين لله، وأن لا يخشى إلا الله. قال الله: فلا تخشوا الناس واخشوني. فلا تخشوهم واخشوني، ثم قال بعدها: إن كنتم مؤمنين. فدل على أن تحقيق الإيمان يكون بأن تحقق الخشية لله. ولذلك الذي يخشى من الناس، الذي يخشى من المخلوق، الذي يخشى من أعداء الدين خشية تجعله يترتب ينبني عليها أنه يعظمهم ويخشاهم، لأنه يعلم أنهم قادرون على أذيته وإلحاق الضرر به، فهذا لا يجوز. وإنما الخشية لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في دليلها: فلا تخشوا الناس واخشوني. ثم قال: والدليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة الرجوع، فإذا ناب الإنسان فإنه رجع، والرجوع يراد به هنا الرجوع إلى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. والعبد ينبغي عليه أن يكون منيبا لله. قال الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فينيب إلى الله ويستسلم له، ويكون مستسلما لقضاء الله، منيبا لأحكامه ولأحكامه الكونية والقدرية. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، يكون منيبا لله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم أن الإنابة إنابتان: إنابة لربوبية الله، وهي إنابة المخلوقات كلها، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله عز وجل: فإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. أنت ترى حتى الكافر، كما ذكر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا إذا دعوا الله دعوه بإنابة وإخلاص ورجوع. هذا يعم كل داع أصابه الضر، كما هو الواقع. ولكن هذه الإنابة لربوبية الله لا تكفي، بل لابد أن ينبني على ذلك أمر آخر، وهو الإنابة لألوهية الله، فتكون منيبا لله عز وجل إنابة تتضمن محبتك لربك، تكون خاضعا له، مقبلا عليه، معرضا عما سوى الله. فهذه هي الإنابة التي هي عبادة يتقرب بها العبد لربه. ثم قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة هي طلب العون، والاستعانة بالله عز وجل عبادة من أشرف العبادات التي يتقرب بها العبد لربه سبحانه. ودليل ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. قال القاضي ابن تيمية رحمه الله: جمع الله علم الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بالله عز وجل من أشرف الأعمال التي يستعين ويتوجه العبد بها لربه ويتعبد بها له سبحانه وتعالى. وقد ألف ابن القيم كتابا كبيرا نافعا اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر فيه منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي على طالب العلم أن يعتني بذلك وأن يحقق الاستعانة بالله، هذه الاستعانة التي تتضمن كمال الذل وكمال التوكل وكمال التفويض لله عز وجل. هذه عبادة لا يجوز للأهل الإنسان أن يصرفها لغير الله عز وجل. فإن قال قائل أنا قد أستعين بمخلوق في أمر يقدر عليه، فالجواب هذا لا تثريب فيه، وإنما الخلل والشرك في الاستعانة هو أن تستعين بمن بأنب المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كمن يستعين بالأموات أن يفرجوا كربته أو أن ييسروا أمره، أو أن تستعين بحي حاضر لكن في أمر لا يقدر عليه، بحي غائب لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو تستعين بالأموات، فهذه استعانة محرمة لا تجوز. إنما الاستعانة المطلوبة من المؤمن أن يتعبد لله عز وجل بها هي الاستعانة التي تتضمن ذلا وخضوعا واعتمادا وتفويضا لله سبحانه. دليل ذلك إذا استعنت فاستعن بالله. وتأمل في الآية إياك نعبد وإياك نستعين، يقول أهل العلم قدم الضمير المنفصل هنا إياك على الفعل نستعين لحكمة عظيمة، وهي أن هذا الصنيع في اللغة يفيد الحصر، أي أننا لا نستعين إلا بك يا ربنا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة وقال الاستعانة على الله عز وجل تكون في أمرين، في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية. في الأمور الدنيوية تستعين على الله بأن ييسر لك رزقك، بأن ييسر لك زواجك، بأن ييسر لك أمر دنياك، هنا استعانة. لكن أشرف من ذلك أن تستعين بالله على أمورك الدينية. كيف؟ أنت ضعيف، قد تغلبك معصية، قد تغلبك نفسك فلا تقع في طاعة وتقصر فيها، استعن بالله أن يعينك على ترك المعصية وأن يعينك على فعل الطاعة، فترفع يديك وتقول يا رب اللهم إني استعنت بك على ترك هذا الذنب الذي جاهدت نفسي على تركه فغلبتني، اللهم إني أستعين بك على أن تعينني على نفسي فأحافظ مثلا على صلاة الفجر، وهكذا. وهذه الاستعانة بالله في الأمور الدنيوية أشرف وأعظم، مع أن كثيرا من الناس قد يغفل عنها. فالعبد ضعيف إلا إن قواه الله، مقصر إلا إن أعانه الله، فاستعن بالله في أمورك الدينية والدنيوية، واعلم أنك باستعانتك تتقرب إلى الله بعبادة جليلة عظيمة يفرح الله بها ويأجرك عليها، حينما لا تلتفت للناس ولا تلتفت للخلق ولا تلتفت للأسباب، وإنما تستعين بالمعين وهو الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين آية نرددها في كل يوم مرات كثيرة، فما أعظم وما أجمل أن نسعى لتحقيقها في قلوبنا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.